الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد على رضاك، ولك الحمد على حمدنا إياك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحبابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل الصلوات وأتم التسليم. وصلنا بفضل الله تعالى إلى الحديث الحادي عشر في الأربعين النووية، نفعنا الله بأنوارها وأحكامها وأسرارها. والحديث الحادي عشر أخرجه الترمذي في سننه، وكذا النسائي بسند حسن صحيح، فهو حديث حسن رواه الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنهما. فعن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وجاءت بعض الروايات بهذه الزيادة: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا الحديث أصل في الورع، والورع عبادة قلبية لو أخذ بها المسلم لنال السعادة في الدنيا والآخرة. الراوي صبت النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، تشرفت المدينة بولادته من رحم الزهراء في منتصف رمضان على الأرجح، لأن البعض قال في شعبان، والأرجح أنه في منتصف رمضان في العام الثالث من الهجرة. وسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الزهراء وسأل: ما أسميتموه؟ قالوا: حربا. سيدنا علي كان قد سماه حربا، فقال النبي: بل حسنا. فالذي سماه الحسن هو جد الحسن صلى الله عليه وسلم. كان النبي يرفعه ويقول: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وأحبه يا رب العالمين. يعني من أحب الحسن نال محبة الله عز وجل. وقال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال عن الحسن خاصة: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث ما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. توفي في العام الخمسين من الهجرة، ودفن بالبقيع، فسلام الله ورحمته ورضوانه على أهل البقيع جميعا. يروي لنا الحسن هذا الحديث الحسن الصحيح الذي حفظه من رسول الله. وعلى الشباب والرجال أن يعي ما جاء في الحديث حفظت من رسول الله، فيا سعادة من حفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا سعادة من عمل بهذا الكلام، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يعني اترك، ما يريبك يعني ما فيه شبهة، إلى ما لا يريبك أي إلى ما ليس فيه شبهة من الحلال الواضح الحل. هذا الحديث كما قلت أصل في عبادة قلبية غابت عن كثير من الناس، وخاصة في آخر الزمان، وهي عبادة الورع. ما معنى الورع؟ الورع هو اجتناب المشتبهات والبعد عنها خوفا من الوقوع في المحرمات. والمتورع لابد له من علم، يعني لن تنال الورع بشكلك ولا بظاهرك ولا حتى بالتزامك بالسنن الظاهرية، لكن لابد من هذا العمل القلبي. وحتى يتحقق الورع لابد للمتورع من علم بالكتاب والسنة. هذه العبادة على الأخص تحتاج إلى علم كبير بالحلال والحرام، وبالواجب والمستحبات والمندوبات والمكروهات، وبما يجوز وبما لا يجوز، حتى يتحقق الورع. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتمام الورع أن يعرف العبد خير الخيرين فيفعله، وأن يعرف شر الشرين فيتركه، لأنه لو حقق ذلك وصل إلى درجة كبيرة عند خالقه. فالله عز وجل جعل الحسن وجعل الأحسن، والمتورع دائما يأخذ بالأحسن، لأن ربه قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم حقق لنا ذلك. والورع الصحيح المشروع يقوم على ثلاثة أسس: القيام بالواجبات قدر الاستطاعة، البعد عن المحرمات مطلقا، اجتناب الشبهات. لو حققنا هذه المفردات لوصلنا إلى درجة الورع. ثاني: القيام بالواجبات قدر الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، البعد عن المحرمات تماما، ثم اجتناب الشبهات. إنك إن حققت ذلك كنت من الذين قال الله عنهم: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الورع عبادة قلبية تمنع من الوقوع في المحرمات، لأن المتورع يبتعد عن المشتبهات فلا يقترب أيضا من المحرمات. فالورع عبادة قلبية تجعلك تبتعد عن الحرام وتقترب من الله جل وعلا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها. انظر إلى هذا الورع، حتى في التمرة التي يجدها النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه فيخشى أن تكون من تمر الصدقة وليست من تمر أهله فيلقيها، لأنه لا يتبين له مصدر هذه التمرة. ماذا نقول عن هذا الكلام في هذا الزمان الذي أكل الناس فيه أموال بعضهم البعض بالباطل، وأكل الرجل ميراث أخته ومنع ابنته من الميراث ولم يقضي ما عليه من ديون وتعمد أن يأكل الحرام؟ ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من حلال أم من حرام. النبي يرفع التمر ليأكلها فيخاف أن تكون صدقة فيلقيها مرة أخرى مع شدة احتياجه صلى الله عليه وسلم لأكلها، لأنه هو الورع. إذن الورع ليس في المطعم والمشرب فقط، وإنما هناك ورع في السمع، وورع في البصر، وورع في اللسان. لقد لخص النبي الورع في حديث جميل قال فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا ورع عن فضول الكلام وعن التدخل في أمور الأنام. نسأل الله أن يصلح أمورنا جميعا. درجات الورع لا بد من العلم بها، فهذه العبادة على درجتين: ورع واجب وورع مستحب. أما الورع الواجب فهو واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو الابتعاد تماما عن كل ما حرم الله في الأقوال والأعمال والمعاملات والأخلاق، وهذا ما نص الله عليه في كتابه بدءا من قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فكل ما حرمه الله تحرمه: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى أن تصل إلى نهاية الوصايا العشرة، إلى أن تصل إلى قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأنت تتورع عن الشرك الذي حرمه الله، وتتورع عن عقوق الوالدين، وعن قتل الأولاد خشية الفقر، وعن الزنا وما شابه ذلك. هذا هو الورع الواجب، البعد عن كل ما حرمه الله في الأقوال في الأعمال في المعاملات في الأخلاق. أما الورع المستحب فهو من شيم أهل الدرجات العلى، وهو ترك المتشابهات خوفا من الوقوع في المحرمات، وهو ما نص عليه الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه درجات الورع، فما هي أقسامه؟ الورع على أربعة أنواع أو على أربعة أقسام. أولها الورع الصحيح. الورع الصحيح، كلمة الصحيح يعني المشروع الذي شرعه الله تبارك وتعالى، وهو الابتعاد عن كل ما حرم الله. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهة. فالبعد عن الحرام والرضا بالحلال والقيام بالواجبات، هذا هو الورع المشروع، وهو الذي نص عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني الإنسان السوي بفطرته، يعني حتى ولو لم يصل إلى العلم بهذا الشيء لكن سلامة قلبه ترفض المعصية وترفض الحرام. هذا هو الورع الصحيح. النوع الثاني هو الورع الفاسد. يعني الورع الفاسد ده ما أكثره في هذا الزمان. يعني إيه الورع الفاسد؟ يقوم على الظنون والأوهام، ما بيقومش على أسس شرعية، كل مبني على الظنون والوهم، كورع أصحاب الوسوسة في الطهارة. يعني يقعد يغسل وشه 40 مرة وهو فاهم ان هو يحسن صنعة. لا، ده مش ورع. يعني ما تفكرش ان انت لما تزود عن 3 وزدت على درجات الكمال التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ان انت كده عندك ورع. هذا ورع فاسد لانه خالف السنة. وكورع بعض الناس الملتزمة في هذا الزمان، الولد اول ما يلتزم ويطلق لحيته تبص تلاقيه يقول لك دخل عم حرام ودخل خالي حرام، وده شغال مش عارف في ايه، وده بيعاون وده بيعين الظلمة، وده بيعين مش عارف، حرم على الناس كل الاموال اللي عنده. خلي بالك، يعني هذا رجل يوسوس له الشيطان. هذا انسان وقع تحت طائلة الوسوسة والشك والاوهام، فتخيل ان كل مال الناس حرام وانه الوحيد الذي يكتسب من هذا ورع فاسد. انا اعلنها باعلى صوتي، ده ورع شيطاني. خلي بالك، لان الرجل لما جه لابن مسعود وقال له حتى يعني جاري يخلط بين الحلال والحرام وقد دعاني الى طعامه افألبي، قال له كل، فالهناء لك والوزر علي. لكن احنا بقى يعني تبص له يقول لك انا بروح عند عمي ما باكلش، ليه؟ لانه شغال مش عارف فين، وده يقول لك شغال في وهو لا يعرف حكم الشغل ده ولا يعرف حكم حاجه. هي العمليه كلها مبنيه على اوهام ومبنيه على ظنون، رغم ان الكريم ده بيقرا في القران ان بعض الظن اثم. يعني برضو الورع الفاسد ورع اهل البدع. يعني ما تلاقي واحد على بدعة وبيتورع، طب الاولى يا اخي ان انت قبل ما تصل الى الورع تلتزم بالسنة، لان انت طول ما انت على البدعة مفيش عمل مقبول عند الله تبارك وتعالى. فكل دي انواع من الورع الفاسد المنتشرة في هذا الزمان، نسأل الله ان يخلص المسلمين منها. يبقى القسم الاولاني الورع الصحيح، القسم الثاني الورع الفاسد، القسم الثالث الورع المستحب اللي هو منصوص عليه في الحديث اللي هو اجتناب الشبهات، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فالورع المستحب ان انا الحاجة التي لا يتبين حلها واضحا امامي اتركها خوفا من الوقوع في الحرام. النوع الرابع خلي بالك من الورع ما هو فضل. خلي بالك، يعني ده ورع له درجة عالية قوي، اللي هو يقلل من المباحات ويكتفي بالضروريات. خلي بالك، وده اللي ربنا كده ادى تعاليم للرجال وللانبياء وللصديقين والصالحين ان يلتزموا به. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني هنا بيقول لك البعد عن الكثير من المباحات اللي بتضيع بقى الاوقات، يمين شوية يمين وشوية شمال، وفي الصيف هنا وفي الشتاء هنا وفي الخريف هناك وفي الربيع مش عارف قاعد فين، والدنيا كلها واخدها كده يلف حواليها ونسي. ده بيأثر على الواجبات، فده بيسموه بقى يعني الورع بمستوى عالي، فضل، نوع من الورع الذي يقرب كثيرا من الله تبارك وتعالى. دي اقسام الورع. لكن تعالى بعد ما فهمنا يعني ايه ورع ودرجات الورع واقسام الورع، نشوف اختلاف الناس في الورع. الناس وضعها ايه؟ احنا قلنا الورع البعد عن المتشابهات خوفا من الوقوع في الايه؟ في المحرمات. يعني الناس اللي وقع في المحرمات خارج منظومة الايه؟ الورع اللي احنا بنتكلم عنه. تلاقي عندنا اختلاف الناس على اربع انواع برضه. يعني منهم من يكون الحائل بينه وبين الذنوب كالجبل. تخيل فيه ناس اللي بينها وبين الذنوب والمعاصي جبل. لما يبقى بينك وبين الحاجة جبل، أترى هذا الشيء؟ لا تراه. أتسمع له صوتا؟ لا تسمع له صوتا. أتشم له رائحة؟ لا تشم له رائحة. تقدر توصل إليه؟ يقول لك أنا لا أستطيع أن أتسلق الجبل صعودا وإيه؟ يمكن ده فيها هلاك. خلي بالك، ففي ناس بقى حالها الحائل اللي بينها وبين الذنوب كالجبل. ولعله ورع الصديقين والأنبياء والرسل، يعني يدخل في المسألة دي عصمة الأنبياء والرسل، ويدخل فيها حفظ الله لأوليائه. اللهم اجعلنا منهم الذين قال الله عنهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فانت النوع ده راقي قوي، يعني بنتمنى ان احنا نصل اليه، اللي هو الحائل بينه وبين المعاصي كالجبل، فلا يسمع لها صوتا ولا يشم لها رائحة ولا يرى لها ألوانا ومغريات. ده النوع الأولاني في الورع. النوع الثاني من كان الحائل بينه وبين المعاصي كالزجاج. الحائل عامل زي ايه؟ الزجاج. ايه اللي هيحصل؟ لا يسمع لها صوتا، لان الزجاج حال بينه وبين ذلك، ولا يشم لها رائحة، ولا يستطيع ان يتسلل اليها، لكنه يرى الايه بقى؟ يرى الالوان، يرى الحركات، يرى المغريات. عارف ده شبيه في ايه بزماننا؟ الراجل اللي بيصلي ويصوم الاثنين والخميس، لكن ما يقدرش يبعد عن صور المعاصي، يفتح المواقع ويتفرج. هو ما بيوصلش لها ولا بيعملهاش، لكن حابب ان هو يشوف. اهو ده الحائل اللي بينه وبين المعاصي عامل زي الايه بقى؟ شايف الزجاج ده؟ نفس الكلام. يعني لو واحد واقف وراء الزجاج انت لا تسمع له صوتا، لو صندوق زجاجي زي اللي انت شايفه كده، ولا تشم له رائحة، لكن ترى ايه بقى؟ الصورة. الصورة هتشوفها. فخلي بالك ان ده نوع عنده حال الضعف وحيدة مع المعاصي، التعلق بشكل الايه بقى؟ المعصية. يحب يتفرج على المتبرجات، يحب يتفرج على مش عارف ايه، فده بس هو مش قادر اللي على كده. النوع الثالث من كان بينه وبين المعاصي الحائل كالماء. الحائل المرة دي عامل زي الايه؟ المية. طبعا لما يبقى الحائل مية يبقى سيسمع صوتا وسيشم رائحة وهيشوف الصور، لكن يتسلل اليها بصعوبة. عشان يوصل لازم يتعلم الايه؟ العوم هناك يعني، وقد يغرق قبل ان يصل. فالعملية برضو فيها ايه؟ يعني المعاصي بعيدة عنه شوي. لكن تعالى للنوع الرابع. اللهم باعد بيننا وبينهم. من كان الحائل بينه وبين المعاصي كالهواء. شو بقى لما يبقى انا اللي بيني وبينك دلوقتي هوا؟ هل الصوت محجوب عنك؟ هل الصورة محجوبة؟ هل الرائحة محجوبة؟ يبقى اللي بينه وبين المعاصي كالهواء يسمع لها صوتا، ها، ويشم لها رائحة، ويرى ألوانها ومغرياتها، بل ويصل إليها سريعا. حتى قال أهل العلم هو والمعصية في لحاف واحد. ده ما بقوش يفرقوا بعض. فشوف الدرجات دي وحاول تعمل لنفسك نوع من الموازنة على حسب ما سمعت في هذه الحوائل الأربعة. يبقى أعلى درجة من كان الحائل بينهم وبين المعاصي كالجبل، من كان الحائل بينهم وبين المعاصي كالزجاج لحد دلوقتي يعني. لكن تعالى بقى العملية بتتقل شوية. من كان الحائل بينه وبين المعاصي كالماء من كان الحائل بينه وبين المعاصي كالهواء. اعتقد ان الورع راح من عند النوع الرابع ده خالص، بقت العملية استسهل المعاصي حتى اصبح والمعصية في لحاف ايه واحد. السؤال بقى المهم، يعني ما هي علامات صدق الورع؟ انا عايز اعرف ان انا يعني ورع ام بعيد عن هذه العبادة. قال والله فيه اربع علامات، برضو خلينا ماشيين في الرباعيات دي كده، اربع علامات لو موجودة عند حضرتك تسجد لله شكر، لان ده الورع ده انت هتعرف في نهاية الدرس الثمرات بتاعته شكلها ايه. عشان كده انا بقول لك تسجد لله شكر لانها نعمة كبيرة جدا، اللهم اجعلنا من الورعين يا رب. فالورع علاماته ايه؟ اول حاجة القيام بالواجبات قدر الاستطاعة، ان انا يعني اللي ما بيصليش خارج منظومة الورع خالص، حتى ولو كان بيأكل حلال ده خارج منظومة الورع. اللي ما بيصومش، اللي ما بينفذش اوامر ربنا، اللي ضيع الحدود، اللي ضيع القرآن، اللي ضيع ده خارج المنظومة دي خالص. يبقى اول علامة القيام بالايه بقى؟ بالواجبات. نمرة اتنين البعد عن المحرمات. خلي بالك الحرام ده ما يعرفش الطريق له، اللي بينه وبين الحرام ايه بقى؟ ها جبل خلاص، ما يقدرش لا بيشوفه ولا بيوصل. يعني انت تسأل ناس يجي يقول لك ايه، احنا بنقعد في مشاكل، يقول لك الواد متنيل بنيلة بيشرب مش عارف اسماء غريبة كده، يعني مش عارف لا هي انجليزي ولا هي عربي. وبعدين تيجي انت تقول لي هو ايه ده شكله ايه ده، لان انت بينك وبين الشيء ده ايه؟ جبل. لا انت عارف اسمه ولا انت عارف شكله ولا انت عارف ايه ريحته. ودي برضو مصيبة، ان انت ممكن حد يديك الشيء ده وانت ايه ما تعرف، لان انت مش عارف عنه اي حاجة خالص. خلي بالك فهنا البعد عن المحرمات دي علامة، انما تلاقيه بقى بيشرب وبيعمل وكلام ده يبقى ملوش دخل بالورع خالص. يبقى العلامة الاولى القيام بالايه؟ بالواجبات. اتنين البعد، تلاتة اجتناب المتشابهات، اربعة الحزن لفوات السنن. سبحان الله، يعني ده مش زعلان اللي فاته فرض، لا زعلان انه ما صلاش الضحى النهاردة. يعني هو قاعد دلوقتي بيقول لك لو سمع فضل صلاة الضحى هيقول لك ايه اللي انا عملته ده، زعلان وحزين ان هو فاتته صلاة الايه الضحى، زعلان وحزين ان هو فاتته ايه فاتته سنة بياخد عليها اجر كبير زي حضور مجالس الايه العلم. لكن فيها ناس ما وصلتش دي للدرجة دي من الورع، مجرد ما يلاقي عذر ولو بسيط كده يمنعه عن درس العلم، يقول لك خلاص انا معايا ايه، انا معايا عذري، خلاص انا مش قادر اروح ادي الدرس، انا مش قادر اروح اسمع الدرس. الاثنين تبص تلاقيهم وقع، لان الورع ضعيف جدا. اما اذا كان العذر قوي يبقى بتاخد الاجر لورعك، بتاخد الاجر لايه؟ لورعك ولنيتك الطيبة. اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل في صحته ايه مقيمة. دي علامات صدق الايه الورع. وعايز تعرف بقى علامات صدق الورع، هتبص لسانك وسمعك وعقلك وقلبك والجوارح اللي عندك هتلاقيها بتطبق التعاليم دي. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا يا اصحاب الورع اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الى اخر الايات في سورة الحجرات. لما تلاقي عندك ورع عن الامور المنهي عنها دي يبقى انت فعلا صادق في الايه في الورع. طيب صدقنا في الورع، انا شايف ناس عمالة تشتهي العبادة دي وبتقول يا رب اجعلنا من الايه من الورعين. طب ايه الاسباب اللي توصلك للورع؟ الرقم واحد العلم بالله وبأسمائه وافعاله وصفاته. كل ما يزداد العلم كل ما يزداد الورع. انا لسه قايل لك الآية، انما يخشى الله من عباده الايه العلماء، ان الله يحب التوابين ويحب ايه المتطهرين. دول هم الورعين. لانه مش تطهر بمية الوضوء بس، وتطهر من المعاصي وتطهر من الحرام وتطهر من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. يبقى اول سبب يوصلنا للورع العلم بمين؟ ثانيا العلم بسيرة رسول الله والصالحين. احنا الزمن ده محتاج ندرس فيه، يعني شوف لما النبي يقول لك انا بلاقي الطمرة على الفرشة وارفعها عشان اكلها فاخاف ان تكون من طمر الايه فالقيه، سبحان الله. يعني احنا محتاجين لناس، يعني حينما قص علينا النبي صورة من الورع حدثت في الامم السابقة، قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد فيه ذهب. الرجل اشترى العقار، دي لفظ بيطلق على البيت او الايه او الارض. الرجل بيفحت هيبني ما تعرفش، هيزرع ما تعرفش، لقى كنز من ايه بقى؟ من ذهب. لو الكلام ده لو في الزمن ده يا سلام، ام دعيالي خلي بال، ام دعي بارك الدعاقي، ولا يسأل ده جاي منين ولا بتعمي. انما شوف الورع اللي عند الراجل، قال لا ده انا اشتريت ارضا ولم اشتري ايه ذهبا. فارسل الى صاحب الارض. كان صاحب الارض لو ما عندوش ورع يقول لك ده انا كنت حطه ايه ونسي، الله يبارك لك يا شيخ. الناس النهاردة بتدور على الحرام تاخده، خلي بالك، فما بالك بقى بالحلال. فده يقول لها انا بعت الارض بما ايه فيه. لا ده عايز ياخد الذهب ولا ده عايز ياخد الذهب. طب شوف موقف الناس مع الجنيه النهاردة شكله ايه، شوف الاحتقار والاستغلال والفساد اللي احنا عايشين فيه. وبعدين عمالين ندعي ان ربنا ايه يرحمنا، لن يرحمنا الله حتى يرحم بعضنا ايه بعضا، خلي بالك. لا ده عايز ياخد. فتحاكم الى رجل، جاء في بعض الروايات انه داود عليه السلام، فقال للاول الك غلام؟ قال نعم. الثاني الك جارية عندك انثى؟ قال نعم. قال انكح الغلام الجارية وتصدق، نجهز الاثنين ونجوزهم من الذهب والباقي نتصدق به على الايه. يبقى كل ايه بقى، كل الامة استفادت، سبحان الله. شوف الورع بيعمل ايه. يبقى عشان توصل للورع العلم بالله وبأسمائه وصفاته، العلم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين، ثلاثة تعظيم حرمات الله. احنا عايزين نرجع الهيبة من الحرام عند المسلمين تاني، مش ياخد ويحط في جيبه وبعد كده بعد سنة يسأل يقول لك اصل السنة اللي فاتت حصل كذا وكذا، ويحطنا احنا في حيرة نقعد ندورها ازاي. لا ده انا عايز يبقى عندك هيبة. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. خلي بالك تعظيم الحرمات ده بقى مطلوب، تعظيم الاوامر. انا عايز اربي في الاجيال من اول كده الحضانة خلي بالك لحد الجامعة، يعني ايه يحترم امر الله، يعني ايه يعظم شعائر الله، يعني ايه الامر والنهي، عشان لما يعظم يبقى هيبعد عن الحرام وحياتي الورع. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب السبب الخامس اللي يوصلني للورع كثرة ذكري للموت. كل ما افتكر ان انا حموت واسيب ده يبقى بلاش، انا هجمع من حرام واروح اتسئل عنه ليه، انا هاخد المتشابهات وانحط في مشكلة ليه، خلينا في الحلال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. طيب انت بقى اخدت بالاسباب الخمسة ووصلت للورع، هتجني ايه؟ هقول لحضرتك الورع هو الدين كله. الدين كله عبارة عن كلمة ايه بقى؟ العبادة دي لو حقنا يبقى انت راجل فعلا على دين. الدين كله هو الورع. انا قلت لك قول الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الورع هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب الورع أعلى منازل الدين، يعني أنت عايز توصل لأعلى منزلة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس. كن إيه؟ ورعا. واحد يقول لك ألا ده هو فاهمين أن الراجل يبقى واكل ورث إخواته البنات، الراجل عمال يجيب التجارة من الاحتكار والحرام وعمال يصعب على الفقراء، ويقول لك ايه انا ما بفوتش ولا عمره، انا عندي رمضان ده لازم العشرة انا عن. يا راجل يا راجل ده احد الصالحين بيقول لك لان ارد درهما من شبهة احب الي من ان اتصدق بمئة الف درهم. يعني لو واحد بس رد جنيه كده مشتبه فيه مش حرام، احسن ما يقف في الشارع ويوزع كم الف بقى، 100,000. ليه؟ لان الحلال، خلي بالك الحلال ده ورع، يبقى الورع ده اعلى مراتب الدين. عارف من ثمرات الورع اعلى اجر ياخدوه اللي عندهم ورع، اعلى اجر عند ربنا، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. ده لو قال مغفرة بس كفاية، لان المغفرة دي توصل للايه؟ للجنة. ولكن شوف بقى والدرجات العلى كمان، لهم مغفرة وايه؟ واجر كبير. فالورع اعلى ثواب، الورع يجعل الجوارح في حالة استقامة عشان تنال الفلاح. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالايه؟ بالجنة التي كنتم توعدون. الورع يجيب لك رضا ربنا والله. يعني احنا كلنا نقول يا رب ايه رضاك والايه والجنة. طب رضاه ده هيجي الا بالورع؟ يعني القرآن قال لك كده، عايز توصل للرضا لازم الورع. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك النعيم اللي انت سمعته ده، لمن خشي ربه. اللي عنده ورع هو اللي حينال العبادة دي. دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدقة مأنينة وان الكذب ريبة. لو قمنا بهذه العبادة القلبية طيب الله مطعمنا وطيب حياتنا وطيب مماتنا وطيب بعثنا. حتى نسمع إن شاء الله، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فاللهم اجعلنا وإياكم من الورعين، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع في مجلسنا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ألقاكم في خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله بالجمعية الشرعية على خير. جمع الله بيننا وبينكم على الخير والطاعة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.